مش قادر يوفي. المفروض ان طالما اصبح عرفا يبقى زي الشرط بالضبط, يعني طالما تدين وديها خلاص يبقى رجع لها كان. ولذلك يعني يستحسن المرأة اللي عندها يجي الحاجة زي كده تقوم مسجلة تكتبها فلانة وفلانة وفلانة وفلانة, عشان لو ما تكتب مرأة يبقى رجل عارف عليها ايه, ولو حصل الناس بتتسامح, بس الافضل ان كانت مودة تدوم, وان كان الدين يسدد كانت مودة تدوم المودة, وان كان دين يبقى ايه سددنا الدين. وبالذات الحاجات اللي لها قيمة, يعني اذا كان مثلا يعني كيلو عنب بتمشي الامور تبقى حاجات بسيطة, انما 50 جنيه والنهاردة يمكن 50 جنيه يقول لها يعني مش هين عليها, قال لها 100. اذا كان 50 100 الكلام ده يسجل ويكتب ويرجع الى اصحابه. ما عدا ذلك الرغيف والاثنين وشويه خضار وشويه شوربه ومش عارف ايه وبزازة لبن ولا برطمان لبن, دي مواد من كرام الاخلاق ولا حرج فيها, ونردها بموده وناخذها بموده, والزوج يبقى مخه واسع وصدره واسع ويفهم كويس ويعين زوجته على الوفاء, يعين زوجته على الوفاء. ده بالمناسبه يعني. طيب الشرع اذا كان حرم الربا, وزي ما قلنا الربا فيه قسوه دليل على القسوه وبيرفع الموده, يعني يخلي مش موده المحاضره بين الناس. فالشرع شرع القرض الحسن, قرض الحسن ده من الرفق والموده والرحمه. انسان في ورطه وفي ازمه احتاج 10 قروش ماشي جاني, انا معايا 10 قروش ماشي حاضر اديها لك من نوع الايه قرض, انا محتاج ودينا قرض. والشرع قال ان اذا كان الصدقه الحسنه بعشر امثالها مكتوب على ساق العرش ان القرض ب 18 متر زي الثمانيه, يعني زي 80% القرض اجره عند الله زي 80% عن الصدقه. واللي يدي قرض مرتين يعني ادى 1 جنيه وادى 1 جنيه كانه تصدق ب 2 جنيه, كانه تصدق بالجنيه مرتين, لان القرض يبقى فيه من فعل صاحبه اجر لانه في ترافق وفي مواد وفي محبه. ولذلك الاسلام شرع في القرض الكتابه, اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه, وعمل لها شروط, ولا يكتب بينكم كاتب العد ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليؤدي الذي, وهكذا. وبعدين فليولي يمن للذي عليه حق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا, فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليمل الولي بالعدل, واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكن فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. اطول ايه في القران ما تكلمت عن امور القرض والدين. ليش؟ لان الحياه لا غنى للناس عن هذا الامر. لازم يجي واحد في يوم من الايام يحتاج لحاجه ومعيش الثمن ياخذها ويسدد ثمنها بعدين, او محتاج لمبلغ ياخذه ويسدد على مرحله معينه يكتب. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل ذلكم أقصر عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتاب. كلام تفصيل ما حش بعد كده تمام, على اعتبار أن إن كان صغير أو كبير يكتب, وبعدين عشان ما يحصلش شبهة, واحد ينسى, واحد يعني تجاوز الحد, واحد يموت, فيبقى فيه ضمانات في التعامل. ولما يبقى فيه ضمانات يبقى فيه فرصة أوسع للتعامل, إنه لو ما فيش ضمان يبقى مش هدي, طالما في ضمانات يبقى هشجعني الضمان إنه هدي, يبقى المات المقترب فيه ورق يثبت إنه أخذ, والمات صاحب المعطي يبقى فيه ورق إنه عليه فلوس عند الناس, كده يبقى فيه ثقة والناس تمشي مطمئنة. وده اللي عايزه القرآن, الثقة واستقرار الأحوال واطمئنان النفوس في حالة المعاملات. وأيضا لما قال حتى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة, مقبوضة بمعنى رهان يعني معنى هي إيه؟ ما فيش حد يكتب, يبقى أديك الساعة وأنت تديني 10 جنيه ولا 20 جنيه, أجيب لك 20 بعد ما نرجع من السفر أخذ الساعة, أو أديك مثلا أي حاجة ما يساوي بحيث إنها تبقى أمانة عندك لحد ما أديك المبلغ اللي أنا أخذته منك. وده رهن, والرهن جائز, لكن الرهن

بالنص ده ماشي سموه تصادق، عندنا سموه صادقة أو التصادق أو المزارعة. إذا كان ريع، الريع بيبقى نقول المصاريف بالثلث، وأنت لك الثلث مقابل تعبك والثلث صاحب الملك، ماشي كده كويس، نشترك في المصاريف وأنا لي النص أنت لك النص، جميل وكويس، هذا جائز ومعمول به. تغرسها نخل، ولما النخل يطلع ناخذ الثمر، وهنسامح في الفترة الأولانية اللي كنت تزرع تحت النخل ولا الأرض تزرع حاجة مسامحين فيها ماشي، أرض مساحة كبيرة وهتجيب إنتاج كثير، يبقى الريع الثمر اللي يطلع من الغلة أو من البرسيم بالنص أو بالتلت، ولما يكبر النخل يبقى الإنتاج بالتلت حسب الشروط المعمول بها والعرف، والمعروف عرفا كالمشروط شرطة، المعروف عرفا كالمشروط شرطة. إذا كان عرف اللي بيدي الأرض تغرس نخل بالنص وكل البلد ماشي على كده والناس ماشي على كده كأنه شرط من غير ورق، لو حتى لو احتكمنا لأي واحد يقول لك خلاص طالما العرف ماشي كده نسأل الناس بتعمل إزاي في المكان ده، الناس ماشية إزاي، يبقى بالنص بالنص بالتلت بالتلت وهكذا. ده بالنسبة للمزارعة. مين يسأل ثاني؟ بالنسبة لإخوان الدين في نعم طبعا طبعا نحسب الريح، ريح الارض وريح النخل هي تحسب. ان تقول الزرع المزارعه شيء ورهنيه في شان، لو قلت ده مزارعه ورهنيه قلناها اخذ ارض يبقى فيها انتاج، يفضل ياخذ انتاج 10 سنين وياخذ قمح وياخذ مش عارف ياخذ ايه وياخذ ايه، وبعدين يرجع الارض وياخذ فلوس هي يبقى ربا، يبقى رابه استفاد. ما ينفعش يستثمر الرهن، لا يستثمر ولا يستفاد به فائده زايده. في سؤال هنا عند قوله، قول سؤالك. بالنسبة أغلب الناس في البلد كلها تجد الحروب والعجم المشاريع، العجم المحلات، عجم الدكاترة، عجم المصانع، عجم البيوت، عجم بالنسبة للأرض تجد بهاي المواشر. ماشي ماشي أيوة. كل من كل هذه الحروب والسلاح، ومن بعد كده بيأخذ نفس الجهة بهاي، حتى إن كنت تسددت تجد ضربة داخل هربة، وفيه مثلاً البنك قاعد معاه. رغم انه تسدد السلفة البيت درجة نص قليل مثلا واحد يبني ما بيقدرش يكمل البيت او مثلا بالتشطيب والدوام بعض بيدخل بياخد سلف ويشط بيها حكم في ايه؟ دروس واحد فتح محل كمون سلف اخذ قرض وعمل مشروع صاحب المحل او مصنع مثلا مصنع او اي حاجة المصنع شغال وشغال بالسلف على طول هم الشغل زي ما كده. إذا أخذ القرض بفائدة فهو ربا. طيب. طيب. يبقى ربا. برضه بنفس الطريقة المزارع بياخد سلفة. لا خلاص من عرفت أنواع ربا، السؤال إيه؟ كل شيء طب ما حسن فضل يا باشمهندس إنسان جاب استنى يا عم استنى ما أنا عارف الكلام ده بتقول لي ما أنا كنت شغال في الزراعة وشفت الجرس كله. سنة مثلا ولا ثلاثة عبارة عن أصلاً جاي من سلفة. مثلا يعني ما قال هذا الموضوع ايه؟ ما قاله ايه؟ ما قاله من البنك. السؤال يعني السؤال ما قاله ايه؟ تسأل عن عاقبة. تسأل عن العاقبة ايه يعني؟ العاقبة انه وقد 50,000 اتحسبت عليه 70 سدد 70 بقى دخل في ربا. الاخذ والمعطي سواء، الاخذ والمعطي سواء، بدأ مشروع، المشروع فيه نسبة ربا، في دخل فيه ربا، فظل فيه الشبهة إلى ما شاء الله. سدد ورث من سدد. برضو فيه شبهة، تظل فيه الشبهة إلى ما شاء الله. ولذلك اللي بيجي يقول أنا عملت قرض وعملت مشروع، أقول له توقف ما تاخدش ثاني. وتفضل تستغفر إلى ما شاء الله وتتصدق بصفة دائمة علشان يعني يخرج من ذمتك من ذمتك ما دخل في باطنك من من ما شبهة الربا. بالنسبة للسلف الاستثمارية وفي السلف الزراعية، السلف الزراعية مثلا 5% السلف الزراعية 5% تبقى بنص الطريقة دي؟ أو ده المصيبة، إذا احنا قلت الكلام كثير وأنت أكثر واحد يفهم هذا الموضوع،

وهم 10,000 اجي اخذ من 3,600 والعشرة محفوظين. 3 سنين اخذت 10,000 والعشرة محفوظين. بعد 10 سنين اذا اخذت مثلا 30,000 والعشرة محفوظين يبقى حاجة عظيمة خالص. ياخذ منه المبلغ 10,000 ويديه 300 جنيه جاري ريدي الاول، 300 جنيه ثاني شهر، 300 ثالث شهر، رابع شهر يقول لي معلش انا ايه كنت مسافر والعربية عطلت وصلح في العربية، رابع خامس شهر يقول لي اصل البضاعة مش عارف ايه، اصل الثورة قامت ما بيجيبولناش، اصل مش عارف ايه عمل ايه وتوقف. يا عم هات الفلوس. طب اقول لك يلا هات ال 10,000. طيب حاضر اجيب لك ال 10,000 بكره. بعد 10,000 ادي 9,000، مش وصلك 1000 ادي 9,000. اللي حصل ده غلط ولا صح؟ اللي حصل ده ايه؟ الصوره اللي حصل ده رايك فيها؟ دي مصيبه، مصيبه طبعا. الصح ايه؟ دي المفروض هنقولها في موضوع المضاربه والمشاركه. المضاربه المشروعه في الاسلام ان انا اديك مبلغ من المال، انت عندك خبره في مجال معين تسوق، تتسوق في حاجه معينه، خد ال 10,000. ياخذ ال 10,000 ويجيبها بضاعه، يبيع البضاعه ال 10,000 جابت 12,000، مش تتفق انا 1000 وانت 1000، جاب البضاعه والسوق وقف، خسرت خسرت، يبقى علي 1000 وانت عليك 1000. يبقى من وشات تخفيف بلح ايه؟ المضاربه، رجل يساهم براس المال ورجل يساهم بخبرته ومجهوده. نتفق الخبره والمجهود بكام؟ بالنص، وراس المال بمال بنص. طب ده في محل متاجر ومخازن وما اعرفش ايه، يبقى خلاص المحل بتاع ده انا التلت راس المال والتلتين ليك انت ومحلاتك ومخازنك. كده شرط تمام وكويس. خدت مني 10,000، ال 10,000 شغلتها في الموسم، اخر الموسم انت كنت انا مني 10 وده مني 10 وده مني 10، اخر الموسم 30,000 بقوا 60,000، يبقى عندنا 30,000 ربح. المخازن والاجره تلت وراس المال تلت، يعني في تلت ال 30,000 10,000، ال 10,000 منهم 3 مساهمين، انا ب 10 وانت ب 10 وانت ب 10، ده ربح 10,000. يبقى ال 10 بتوعي اخذهم 10 وتلت، 10 13,000 وتلت، وانت تاخد 13,000 وتلت، كده ربح حلال صافي مصفى. اسمها مضاربه، يعني راس المال بيشترك بجزء بهذه حاجه والمجهود والخبره بنسبه. متفق عليها؟ لو حصلت هزه في السوق وخساره يبقى على الكل، على الكل. ما حصل يعني واحد السنه اللي فاتت عمل كده، حمل عربيه والعربيه اتقلبت اول مشوار والعياذ بالله، طب يتحملها يتحملها التاجر؟ ما ينفعش. يعني هيلموا شويه بلح ويلموا مش عارفين يبيعها ويبيع، طبعا البلح الكراتين باظ، نجيب كراتين تاني، نعبي تاني، نتعب تاني، مشاكل، نجيب عربيه تاني وكلام شغل تاني، فخسرت خسرت على الاثنين برضه. ولما نخش موضوع تاني ربنا يعوض ان شاء الله. مين كان عايز يسال؟ ايوه يا ناصر سيد. غير مشروع لازم يبقى فيه وضوح. يعني نتفق ان نحتمل المكسب والخساره على الاضرار. لما اداني 50 50 50 يعني، وبعدين والمبلغ محفوظ، بس هو بيكسب اكثر مني ولا اقل مني؟ بيكسب ولا بيخسر؟ ممكن يعني زي ما قلت تجاري ريجس بالاول ب 50 ب 100 ب 200 وبعدين يبتدي يتوقف، بعدين لما تزنق يخلص ما انت اخذت يخصم عليه. لا يبقى الامور واضحه، الامور واضحه. بيشتغل في البلح يبقى اخر الموسم يتحاسب، بيشتغل في الملابس اخر الموسم يتحاسب، بيشتغل في النون وما اعرفش ايه برضه يتحاسب. الحلال البين والحرام مبين عشان ما ندخلش في شبهه الحرام. تاخذ 5,000 جنيه في البنك ويسدد من المرتب. على اساس انه عندها رصيد في البنك. يبقى البنك استفاد ربا وصاحب الراجل اللي حاطط فلوس استفاد، قال له ايه النظام هذا؟ ما هو ده لف ودوران برضه، هي نفس الحكايه. يعني كان فيه في ناس كثير بتعمل كده. يعني ايه؟ هو كل الجماعه اللي طلعوا بره بالشنط دول عملوا ايه؟ عارفهم؟ ما الثوره لها كم شهر دلوقتي؟ 7 شهور. الناس اللي طلعت بالمليارات وخدت الشنط ولا صفت ثابت مصر وما شديت عملوا ايه؟ واللي خد ملك في العينات 50,000 فدان و100,000 فدان واللي خد في 40 وال80 واللي خد في التوشكا توشكا دول عملوا ايه؟ اخذ قال لك يعني الرئيس راح توشكا والرئيس هيعمل مشروع ورئيس مش عارف ايه فيطلع معاه ثلاث اربع من اصحاب الايه؟ الشركات والبتاع يقول لك يروح يميل على البنك يقول له اديني مليون واخد نص المليون يحط في بنك ونص المليون اشترى في توشكا وشجع وفرح الرئيس والرئيس توقف وقال له واخد 50,000 فدان نص المليون شغال في البنك بيربح واشترى بالنص الثاني ارض بعد شويه باع الارض بمليون وكان اخذها بنص مليون باعها بمليون او باثنين مليون ياخذ 2 مليون يدخل يحطه في البنك وينام لا زرع ولا عمر ولا مصر كسبت ولا عملنا انتاج ولا الكلام الجرايد طلع كله بكذب وكلام التلفزيون كله بكذب بياخذ فلوس ويستثمر يحطها في بنك عشان ياخذ من البنك فائده انما هو خد قرض بضمان ايه بضمان ارض وخد قرض بضمان مش عارف ايه وحطها في البنك وعمال يستثمرها غلط غلط القرض لا يكون الا لضروره ناخذ قرض ليه عشان اخذ قرض احطه في البنك عشان يجي لي رصيد طب ما ناخدش احسن انا عايش كده بستتر احسن لا اخذت الفائده ولما حطيت في البنك البنك هيديني فائده يبقى اخذت بالربا حطيت بالربا نفس الموضوع ممنوع سؤال نزل البلح اضطر انا معاك الليل البلح مثلا بتشيل 100 طن انا ما معيش فلوس ال 100 طن اخذت من كل مستثمر كل واحد يعني 10 15 واتفقنا على الايه بعد ما نبيع المحصول او البلح ده بالنص الربح طبعا ده حلال مش مشكله بس المشكله ان انت لما تيجي تبيع ال 100 طن ده مش هتبيعهم بسعر واحد بسعر متفاوت يعني ممكن شهر 4 تبيع بسعر وشهر 5 تبيع بسعر طب احسب ازاي هل كل واحد ولا اعملها نسبه يعني 3 واخد متوسط يعني انت المفترض ان تاخر المشروع بتعمل حسبه الربح في اخر الموسم اخر البيع كله لما تبيع ال 100 طن تعمل خزنت 100 طن لما تبيع ال 100 طن اشتريتهم بكام وبعتهم بكام الفرق هو الربح الربح يتوزع ده عاوز توزع انا عاوز بلح للاخر ولا انا يعني عاوز استفيد بسعر اعلى اه واحد ثاني يقول لك لا انا ممكن مخمس زوج ابيع لي شهر 4 واخد شوف المكسب كامل بنص بالنص انت شغلتك ايه انت شريك ولا صاحب الثلاجة مؤجر؟ لو صاحب الثلاجة مأجرها ولا مشارك معها؟ انت يعني ايه تأجرها لهم ولا تشاركهم في المحصول؟ هم يجيب الفلوس مثلا يحط البلح وعمزه مدفع مش يجيب ما بيصع فلوس معنا صاحب الناس يجيب البلح المشكلة ان الاسعار بعد كده هيا من اثنين يعني اتفق انه كل صفقة تتباع نحسب ربحها وتوزع الربح الكل يعني مثلا عندي 100 طن طلعت 5 طن 5 طن ربحهم كام؟ 500 جنيه مثلا 500 جنيه احنا اربع شركاء يتوزعوا على الاربعه الربح يتوزع على الاربعه طب لو اخذت الاربع بعدد بحسبهم على كل متوسط سعر بعد كل ما انا ثاني مره هعمل نفس السعر ثاني مره كان ربحي 600 وزحت على اربعه ثالث مره كان ربحي 800 وزحت على اربعه لا مش يعني اذا كان قلت في ناس بتستعجل ناس عاوز ينتفع عاوز يعني عشان المده ما تقولش عليه كل مره نقسمها مع بعض يعني استنى اخر الموسم ونحسمها كان متوسط ليه ما انت عندك واقع متوسط ده لو انت مش عارفها انت عندك زي اللي تسجل بعنا كذا بكذا بعنا كذا بكذا يتسجل وتحسب بالمليم وتوزع توزع ما تاخدش اكثر طيب اصدق اكثر ليه ده احنا في تسجيل انا تمام متفق معاك على الموضوع ده كده التلاجه لها كذا او ليها ايجار او لها لها نسبه يا رب واحد قال دولت النادي حتى هنزل نزل اتبع الجيل ومتوسط النذر اذا نذر نذرا من نذر ان يطيع الله فلا يطيعه من نذر ان يعصيه فلا يعصيه أن يعصيها فلا يعصف فإذا نذر نذر كان قادرا على وفاء يوفي إذا مات عليه نذر وله مال يوفى هذا النذر من مال السلام عليكم السلام عليكم أهلا وسهلا كيف أخبارك؟ الحمد لله. وين هي؟ أجيبها لك فين؟ أنا حاليا في الجامعة يعني بعد دقيقة إن شاء الله نخلص نروح إن شاء الله. أنا في الجامعة عبد الله أجيبها لك فين؟ تربيب. بارك الله فيك. جزاك الله خير. سلام. جزاك الله. السلام عليكم. نعم. يجب النذر إذا نذرت أنا نذر بإمكان أنا أوفي به أوفي به كما هو. إذا استحالت الأمور ما قدرتش أوفي به يبقى له كفارة بتسمى كفارة اليمين. إذا مات وعليه نذر نوفر نذرا. ما عرفوش خلاص يبقى من بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه. المفروض يوصل لما حاجة واضحة وبينة كده دين يعني أنا عملت نذرت نذر علي كذا وكذا يوصل. ما وصلش يبقى أمره مفوض إلى الله. إن كان أعلم يبقى عليه مسؤولية برضه. هذا الكلام ده بيحصل طبعا بيحصل في الواقع ينصح ويوجه ويحذر بقدر الإمكان. إن سمع الكلام سمع ما سمعش يبقى المسؤولية عليه وبعدين برضه يحاول يستبرئ من هذا الأمر زي ما قلنا بإيه بالصدقة. ربنا عافينا وعافيكم كل سوء. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا إلى غيرك لا تكلنا ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تخيب فيك رجاءنا. واختم بالصالحات أعمالنا واختم بالصالحات أعمالنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله على آله.